الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أخذنا في المجلس السابق فرائض الصلاة، وذكرنا أنها 16 فريضة، وذكرنا منها مجموعة، ذكرنا 8 فرائض، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بقية الفرائض. فليتفضل أخونا يقرأ الأبيات. يقول ابن عاشر رحمه الله: والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام. نيته اقتدى كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي. طيب، هذه الأبيات تضمنت بقية فرائض الصلاة، وهي من الفريضة 9 إلى 16. ذكر في الأبيات الرفع منه، يعني الرفع من السجود. فقوله الرفع منه والسلام والجلوس، الرفع منه أي الرفع من السجود. وهنا بعض الأحكام في السجود لم أذكرها في المجلس السابق، أحببت أن لا يخلو المجلس من ذكرها. أولا، المستحب في السجود أن يكون على الأرض أو ما اتصل بها، ويجب أن يكون على شيء صلب، فلا يجزئه أن يسجد على شيء رخو كالفراش أو ككتلة من الصوف أو ما إلى ذلك، لا يجزئه أن يسجد على هذه الأمور. وعليه أيضا، فلو كان لديه كور عمامة كبير لما أجزأه السجود عليه. أما لو كانت طية واحدة خفيفة أجزأ السجود وكره، يكره السجود عليها، لأنه يكره عدم مباشرة الأرض بدون حائل. فالمطلوب من المصلي أن يباشر الأرض، إلا إذا كان عنده عذر من شدة حرارة الأرض أو اتساخها أو ما إلى ذلك، وإلا الأصل أن يباشر الأرض بأعضائه 7. واضح؟ وعليه أيضا، فيكره السجود على السجاجيد والفرش الوثيرة وما إلى ذلك، وأما الحصير فلا بأس بالسجود عليه، لأنه رمز التواضع والزهد. واضح يا أخوة؟ وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على حصير بال قد اسود من طول ما لبس، كما قال أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه. وسجد صلى الله عليه وسلم على الخمرة، وهي قطعة صغيرة كالحصير يسجد عليها. وهناك مسألة أخرى أنكرها العلماء، وهي تعمد إحداث علامة الصلاة في الجبهة. فعلامة الصلاة في الجبهة ليست من الأمور المحمودة التي يحمد عليها الإنسان، ويسميها المصريون زبيبة الصلاة. وبعض الناس يتأول قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يتأول قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وليس هذا التأويل بصائب، فإن هذه الآية تعني سيماهم يوم القيامة النور في وجوههم من أثر السجود، ولا تعني علامة الصلاة أو زبيبة الصلاة. ولذلك قد ثبت عن جماعة من الصحابة والسلف إنكار هذه العلامة، فقد أنكر سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه على رجل رأى بين عينيه سجدة فقال له مذ كم أسلمت؟ قال مذ سنة كذا لفترة لأمد قريب. فقال له سعد أسلمت منذ كذا وكذا وما بين عيني شيء، أسلمت منذ كذا وكذا وما بين عيني شيء. وثبت مثل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، كل هذا في السنن الكبرى للإمام بيهقي. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه أن واليا من ولاته أحدث حدثا فاجتمع به ووبخه وقال غرني منك علامة الصلاة، ولولا أني أخاف أن تكون سنة بعدي لأمرت بموضع السجود فغور، يعني يحك حتى يزال، يحك حتى يزال. طيب ثم قال والرفع منه، يعني أن من فرائض الصلاة الرفع من السجود. وقد ثبت هذا في حديث المسيء صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فأمره بالرفع منه، فدل هذا على أن الرفع منه فرض من فرائض الصلاة. ثم قال والسلام والجلوس. والسلام هو السلام الذي يخرج به المصلي من الصلاة، كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها في صحيح مسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم، مع حديث مالك بن الحويرث في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، وحديث علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما في السنن للدارقطني رحمه الله. وحديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره أو عن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد قال عنه حافظ بن حجر إسناد صحيح. والواجب أو الفرض من التسليم إنما هو تسليمة واحدة، وأما التسليمة الثانية فهي مستحبة غير واجبة. واختار جماعة من أئمة أهل المدينة منهم مالك رحمه الله وأصحابه تسليمة واحدة دون التسليمة الأخرى، والحجة لهم في ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمه. رواه ابن حبان في صحيحه بسند على شرط مسلم. وهذه التسليمة أيضا ثابتة عند النسائي وعند الإمام أحمد في مسنده والسراج بسند صحيح وعند ابن خزيمة والبيهقي، كما قال الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه في إرواء الغليل. إذن هذه التسليمة الواحدة ثابتة، وهي أن تقول السلام عليكم وتلتفت شيئا قليلا إلى جهة اليمين، ثابتة. وإن كان الأشهر والذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التسليمتان، وسيأتي مزيد بيان لهذه وكيفية تسليم المأموم وكيفية تسليم الإمام وذلك في مستحبات الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك مزيد بيان لهذا عند قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وكل تشهد جلوس أول والثاني لما للسلام يحصل. وقوله: إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد سكون للحضور إلى آخر الأبيات. واضح يا أخوان؟ ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والجلوس له، يعني والجلوس للتسليم، بمعنى أن الجلوس كله، جلوس التحيات، غير واجب في غير واجب وليس من فرائض الصلاة في المذهب، إنما فرض الصلاة هو الجلوس للتسليم. وكان بعض مشايخنا افترض صورة، قال: فلو أنه بقي واقفا يتحي ثم لما جاء وقت السجود وقت السلام جلس وسلم لأجزأه ذلك ولا حرج عليه. والحجة في ذلك، يعني أن الجلوس للسلام من واجبات الصلاة، هو أنه صلى الله عليه وسلم ما روي عنه أنه سلم في صلاته إلا من جلوس، مع قوله في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. والحق أننا ما رأيناه صلى الله عليه وسلم ولا سمعناه يصلي إلا في يتشهد إلا جالسا كذلك. فالقول إن الجلوس للسلام فقط هو الواجب، وأما الجلوس الآخر الذي ليس للسلام غير واجب إنما هو مستحب، يعني في نظر، في نظر. طيب، ثم قال: وترتيب أداء في لسوس، يعني ترتيب الفرائض الصلاة: التكبير ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم القيام ثم السجود إلى آخر الصلاة. فلا تجزئ صلاة إلا بهذه الصورة، لأن هذه الصورة هي التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي نقلت لنا بالتواتر عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: والاعتدال مطمئنا بالتزام، تباع مأموم بأحرام سلام. والاعتدال، الاعتدال هو نصب القامة، الاعتدال هو نصب القامة. ومعنى نصب القامة هو أن المصلي يرجع كل فقار إلى موضعه، يرجع كل فقار إلى موضعه. فإذا وقف اعتدل من الركوع أرجع كل فقار إلى موضعه، وإذا اعتدل من السجود أرجع كل فقار إلى موضعه. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وقال له ذلك أيضا: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. فأمره بالاعتدال في كل رفع من انخفاض. والمسيء صلاته هو خلاد بن رافع رضي الله تبارك وتعالى، اسمه خلاد بن رافع، الصحابي المسيء في صلاته هو خلاد بن رافع. وفي مسند الإمام أحمد من حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، فأقم صلبك حتى ترجع العظام. ثم قال ناظم: يعني والاعتدال مطمئنا بالتزام، تابع مأموم بإحرام سلام. يعني طبعا مطمئنا، والاعتدال مطمئنا، إذن الاطمئنان كذلك هو الفرض الثالث عشر من فرائض الصلاة، الاطمئنان هو الفرض الرابع عشر من فرائض الصلاة، وهو سكون الأعضاء، سكون الأعضاء حتى تهدأ وترجع إلى سكونها. طيب، قد يقول قائل إن الطمأنينة والاعتدال أمران متلازمان، إن الطمأنينة والاعتدال أمران متلازمان، والجواب أنهما يعني في العادة يكونان متلازمين، لكن قد يرجع الإنسان ويعتدل اعتدالا ولكن لا يطمئن، فيرجع مباشرة ويسجد، أو يرفع من سجوده يعتذر في الجلوس بسرعة ثم يرجع فلا يطمئن، لا يترك أعضاءه حتى تهدأ وترجع إلى سمتها. هذا هو الاطمئنان، وهذا واجب وفرض من فرائض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في سائر الأحاديث التي ذكرت في المسيء صلاته. واضح يا أخو؟ ذكرت في سائر الأحاديث التي ذكرت قصة المسيء صلاته. تبع مأمومون بإحرام سلام، يعني أن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه في الإحرام وفي السلام. فلو أنه لو أن المأموم وافق إمامه أو سبقه في الإحرام أو السلام لبطلت صلاته. مفهوم هذا أنه لو سبقه أو وافقه في بقية فرائض الصلاة لأجزأ ذلك، وهو كذلك لو أنه وافقه فالأمر مكروه، ولو سبقه لكان آثما لكن لا تبطل الصلاة. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى وفيها ترهيب من هذا الفعل، من ذلك ما رواه لنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة كلهم. ومن سبق إمامه في سجود أو ركوع فعليه أن يرجع حتى يسجد إمامه، فعليه أن يرجع حتى يسجد إمامه أو يعني يقوم بالفريضة التي سبقه فيها. طيب، طيب لماذا كانت مسابقة الإمام في الإحرام أو في السلام مبطلة للصلاة؟ لأنه لو سبقه في الإحرام لصلى قبله، فلو صلى قبله وهو ينوي أنه مأموم لكانت صلاته باطلة، ولو سلم قبله لكان قد خرج من الصلاة دون أن يخرج الإمام فتبطل صلاته، ولو وافقه لما كان تابعا له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد. معنى هذا إذا قال فقولوا، إذا قال معنى أنك لا تتابعه، أنك لا تتوافقه إنما تتابعه فيقول ثم تقول أنت. واضح يا أخوة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. رواه البزار في مسنده والطبراني بسند الحسن، ورواه مالك رحمه الله في موطئه موقوفا على أبي هريرة. ثم قال: نيته اقتدى كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي. شوفوا يا أخوة، يجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بإمامه، يعني أن ينوي أنه يصلي وراء إمام ولا يصلي لوحده. وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي أنه إمام إلا في أربع حالات، إلا في أربع حالات تتعين فيها صلاة الجماعة، ولا يمكنه أن يكون إماما، لا يمكن أن يكون أن تصلى إلا كذلك. وهذه الصور هي صلاة الخوف لأنها تصلى جماعة، والجمع ليلة المطر، ليلة المطر أو الجمع من أجل العذر يعني المطر أو الوحل أو ما إلى ذلك، وصلاة الجمعة. وإذا استخلفه الإمام، يعني الإمام بطلت صلاته فجذبه ووضعه في محله، فينبغي على حينئذ أن ينوي أنه إمام. وأما بقية الصلوات التي يكون المرء فيها إماما فلا يجب عليه أن ينوي أنه إمام. وهنا سؤال: إذا لم ينوي أنه إمام، فقد قال بعض أهل العلم: لا يدرك أجر الجماعة وإن أدركها المأمومون الذين وضعهم. واضح يا أخوان؟ فإذا لا يجب على المرء أن ينوي أنه إمام يعني إلا في هذه الأوضاع الحالات الثلاثة. واضح؟ بقيت مسألة أخيرة وهي الخشوع في الصلاة. وقد لوح لها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: والسجود بالخضوع. والخضوع هو التطامن والاستكانة لرب العزة والجلال جل جلاله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود الأعظم من الصلاة، وهذا هو سرها. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري. وحكم الخشوع في الصلاة، قال ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا قال ابن رشد فنعني به ابن رشد الجد، لا ابن رشد الحفيد الفيلسوف صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، إنما نعني ابن رشد الجد صاحب كتاب البيان والتحصيل في شرح المستخرجة المسمة بالعتبية، وهو كتاب عظيم حافل، وهو إمام أئمة المذهب. قال ابن رشد رحمه الله: هو من الفرائض التي لا تبطل الصلاة بتركها، لكنه من الفرائض. وقال ابن لابن العربي المالكي رحمه الله: كلام يلوح ببطلان صلاة من ترك الخشوع، نقله الإمام القباب في شرح قواعد المذهب. والأحاديث الكثيرة التي جاءت عن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، والآثار التي جاءت عن السلف الصالح، تدل على شيء من هذا المعنى. قد نال إلى هذا القول الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، ونصره بآيات وأحاديث وآثار كثيرة، وبين أنه هو المقصود الأعظم من الصلاة. والصلاة التي بلا خشوع هي صلاة جوفاء فارغة خاوية لا فائدة منها. عن أبي قتادة الأنصاري قال رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وآله وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من الصلاة؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى في مسنده بسند حسن، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، بحسب حضور قلبه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بسند حسن. وأخيرا، روى أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. رواه الطبراني في الكبير بسند حسن. والآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في شدة خشوعهم وتمعنهم بالصلاة أكثر من أن تحصى، فمن تطلب هذا الباب فعليه بإحياء علوم الدين في هذه المسألة بخصوصها. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. وليتفضل أخونا الآن وليسرد لنا ما قاله الإمام ميارة في شرحه الصغير. يقول ميارة رحمه الله: السابع الرفع من الركوع. لا، التاسع الرفع من السجود. ولا حيث ما صدرتيش نقول هذا؟ لا، ولم نتم ذلك. طيب، يلا كمل. فإن تركه وجبت الإعادة على المشهور، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: صل فإنك لم تصلي. وروي عن مالك أن الرفع سنة، وسمع ابن القاسم: من خر من ركعته ساجدا لم يعتد بها. وأحب تماديه معتدا بها ويعيد صلاته. أحب تماديه. أحب تماديه معتدا بها ويعيد صلاته. الثامن السجود، وينبغي أن يكون مصحوبا بخضوع وتذلل، مستحضرا كونه واقفا بين يدي الله تعالى. وعلى ذلك نبه بقوله: والسجود بالخضوع. قال مالك: والسجود على الجبهة والأنف جميعا. لابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة جميلة جدا في الخشوع في الصلاة، أنصح أخواني بقراءتها وتدبرها. تفضل. ابن القاسم: فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا، وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأ. عبد الوهاب: ويعيد في الوقت استحبابا. انتهى. ويستحب تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود، وتأخيرهما عند القيام. طبعا هذه الأمور ستأتي إن شاء الله في مستحبات الصلاة، وسنذكر أدلتها بحول الله تبارك وتعالى. ويأتي ذلك للناظم آخر المندوبات. ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين، لأن ذلك من التواضع إلا لحر أو برد، وأما بغيرهما فلا. وثبت أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يعني يتقون الحر بأكمامهم وألبستهم من شدة رمضاء مكة يعني. فهذا دل على أنه إذا كان هناك عذر جاز، ومن غير عذر فيعني لا معنى لأن تفرش حصيرا على حصير، يعني سجادة على حصير، أو سجادة في مسجد فيه سجاجيد كثيرة، يعني هذا ما يعني لا معنى له إلا أن تكون التقزز من إخوانك المسلمين أو تعافهم، وهذا من الكبر المنهي عنه. ومشهورة قصة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى مع الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فإن عبد الرحمن بن مهدي هو من كبار أئمة الإسلام وأهل الحديث في العراق، ويعد من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. قدم المدينة زائرا، فأول ما وصل فرش بردته وصلى عليها، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصى، هكذا كانت المساجد. وإلى عهد قريب يعني أزيل الحصى من المسجد الحرام، وأنا نفسي أدركته يعني كنت أعبث به وأنا صغير. فاللهم صل على سيدنا محمد. فلما أنهى مالك رحمه الله صلاته أمر الشرطة أن يحملوا عبد الرحمن بن مهدي وأصحابه إلى السجن. فلما جاءوا إليه قال: أنا عبد الرحمن بن مهدي، أنا فلان يعني. قالوا له: قد أمرنا مالك أن نضعك في السجن. فوضع في السجن، فتوسل واستغفر، والناس جاءوا إلى الإمام مالك قالوا له: هذا عبد الرحمن بن مهدي إمام العراق كذا. فذهب إليه وقال له: يا أبا عبد الله، فيما سجنتني؟ قال: أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم بين عائر وثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن مساجدنا هذه، وإنك قد أحدثت في مسجدنا هذا حدثا لم يكن من قبل، يعني فرشت بردتك وصليت عليه. فبكى عبد الرحمن بن مهدي واستغفر الله عز وجل، ووعد مالكا أن لا يعود إلى هذه الفعلة ثانيا. صلى. وأما بغيرهما فلا، فإن شاء سجد على الأرض أو على ثوب أو غيره. التاسع الرفع من السجود، فمن لم يرفع يديه من السجود لم يجزه، قاله بعض أصحاب سحنون وخفف ذلك بعضهم. العاشر السلام، ويتعين لفظ السلام عليكم بتعريف لفظ السلام بأل وجمع ضمير عليكم وتقديم لفظ السلام، فلو نكره فقال سلام عليكم لم يجزه على المشهور، ولو جمع بين التعريف والتنوين جرى على الخلاف في اللحان في اللحان في الفاتحة أو اللحان الفاتحة. ولو جمع بين التعريف والتنوين جرى على الخلاف في اللحان في الفاتحة. وسيأتي ولو عرف بالإضافة فقال سلامي أو سلام الله عليكم، أو قدم الخبر على المبتدأ فقال عليكم السلام لم يجزه، ويجمع ضمير عليكم كان وحده أو مع غيره. والحاصل المسألة أن الإنسان في الصلاة ينبغي عليه أن يقف على ما وقف عليه الحبيب موسى صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد عليه ولا ينقص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، فنقول السلام عليكم، لا نزيد من عندنا وعليكم سلام الله، سلام الله عليكم، سلامي عليكم، وهذه الفلسفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي، فما علمناه صلى الله عليه وسلم صلى إلا وقد قال السلام عليكم. وهل يشترط أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة كما نوى بالإحرام الدخول به فيها، أو لا يشترط ذلك؟ قولان. المشهور عندهم أنه لا ينوي، لأنه بمجرد قوله السلام عليكم يخرج من صلاته.